بدر اسم بدر خليل بدر، وأن الرسول عليه السلام أتى إلى البئر الذين كان ألقي فيه الحبل من صناديق قريش فناداهم بأسمائهم: يا فلان يا فلان، إني وجدت ما وعدني ربي حقا. أوجدت ما وعدكم ربكم حقا؟ يا فلان بن فلان كفعل كفعل يناديه بأسمائهم. يقول عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، إنك لتنادي أجسادا لا أرواح فيها، وأنا أرجو من السائل بصورة خاصة أو السائل بصورة خاصة والمستمعات بصورة عامة أن ينتبهن لقول عمر، لأن هذا هو بيت قصيد إذا أردنا أن نفهم هذه القصة فهما صحيحا. عمر يقول: يا رسول الله، إنك لتنادي أجسادا لا أرواح فيها. ايش معنى كلام عمر؟ كانه يريد ان يقول، ولكن لا يجري ان يقول الا بكلام لطيف لطيف جدا. يقول: يا رسول الله، نحن تعلمنا منك ان الاموات لا يسمعون، انت الذي انزل عليك وبلغت ما انزل عليك، وما انت بمسلم في القبور، انك لا تسمع الموتى، فما بالك يا رسول الله الان في هذه الساعه نادي أجسادا لا أرواح فيها؟ فهل قال رسول الله لعمر: أخطأت، أنا ما قلت لك هذا، أو ما بلغت قلت أن هذا؟ بل أقره على ذلك، أقره على قوله إنك تقول نادي أجسادا لا أرواح فيها، ولكنه أجابه وأفهمه شيئا ما كان عمر ليفهمه لولا بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. كأنه يقول عليه الصلاة والسلام: الذي قلت يا عمر هو حق وصواب، فعلا أنا بلغتك أن الموتى لا يسمعون، ولكن الله تبارك وتعالى أحيا هؤلاء حتى سمعوا النداء وفهموا التكليف هذا الإنكار، ولو استطاعوا أن يجيبوا لقلنا نعم، لقالوا نعم إنا وجدنا ما وعدتنا حقا، ولكن ولا تحين مندم ولا تحين مناس، ولكنهم يقول الرسول لا يستطيعون أن يجيبوا. إذن قصة خليل بدر هي تؤكد ما سبق ذكره من أن الموتى لا يسمعون، ولكن في الوقت نفسه هذه القصة تعطينا تنبيها عظيما، وهو أن المسلم لا يجوز أن يجمد على المعتاد من الأمور ومن العادات ومن السنن التي يمكن أن نسميها بالسنن الثورية. أي إذا كان من سنة الله عز وجل أن الموتى لا يسمعون، فلا ينبغي أن يضيق عقله عن أن يؤمن بأن الله عز وجل قادر على أن يسمع الموتى الذين من طبيعتهم أنهم لا يسمعون. هذا هو الفائدة وهو النسبة من قصة خليل بدر، أي إن الله عز وجل قادر على إسماع الموتى الذين عادة لا يسمعون، كما أن الله عز وجل قادر على أن يمكن النبي صلى الله عليه وسلم من أن يصعد إلى السماوات العلى، حيث لا يستطيع إنسان في الدنيا أن يصعد إلى الصعيد لأنه إلى سن الكون. الله عز وجل خلق الإنسان وخلق له قدرات محدودة النطاق، فهو يبصر ويسمع ويمشي ويرفع، ولكن ليس محدودة، وينظر مسافة مثلا كيلومتر، لا يستطيع ينظر إلى 100 كيلومتر، قبل إلى أكثر من ذلك، يرفع 50 كيلو، 100 كيلو، 200 كيلو، بعد تمارين عديدة، لكن لا يستطيع أن يرفع 1000 كيلو مثلا، ذلك لأن هذه حدود طاقة البشرية التي طبع الله البشر عليها، ولكن الله عز وجل بقدرته يستطيع أن يمثل إنسانا أن يرفع ألف كيلو بإيد الواحدة، لأن الله على كل شيء قدير. وعلى هذا جاءت قاعدة المعجزات، معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء، هو من باب خلق العادة، أما السنن فلا تساعد على ذلك. كذلك جماعة قبيلة من الكفار هم على اعتبارهم أموات لا يسمعون، ولكن الله أسمعهم. لذلك قالها صريحة أحد رواة هذا الحديث وهو قتادة، حيث قال أحياهم الله له عليه السلام، أي ما سمعوا لهم موتى وإنما أحياهم الله عز وجل فسمعوا قوله عليه السلام ومنادته إياهم. إذا قصة قريب بدر تؤكد أن الموتى لا يسمعون كما قال ربنا تبارك وتعالى. وهنا ملاحظة ومن الفقه الدقيق، لما عمر قال يا رسول الله إنك لا تنادي أجساد لا أرواح فيها، وسكت الرسول على ذلك، معناه سكوته إقرار. لكن من جهة أخرى أفهم عمر أنه هنا أمر خارق للعادة، وأن هؤلاء سمعوا مثل أنتم تسمعون، لكن أنتم أحياء تسمعون بطبيعتكم، هؤلاء أموات ما يسمعون بطبيعتهم، ولكن الله أحياهم فسمعوا. فخضع عمر. نشفي هذه القصة تماما من حيث أن الرسول أقر الصحابي على ما قال من الإنكار، ولكن علمه ما لم يكن يعلم. مثل هذا قصة أبي بكر الصديق حينما دخل ذات يوم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجل موطأ كأنه نائم، وعنده جاريتان من الأنصار تغنيان تضربان عليه بدف. فلما دخل أبي بكر الصديق قال أمزمار الشيطان في بيت رسول الله، أمزمار الشيطان في بيت رسول الله، ينكر الغناء الصادق من الجاريتين في بيت الرسول ورسول حاضر. فرفع عليه الصلاة والسلام رأسه وقال دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. هذا تماما على وزان قول عمر ورد الرسول عليه. فكما ان الرسول ما انكر على عمر قوله انك لا تنادي اجسادا لا اروع فيها، كذلك لم ينكر على ابي بكر الصديق قوله مزمار الشيطان في بيت رسول الله، ولكن علمه ما لم يكن يعلم. فانه قال له عليه الصلاه والسلام، فانه قال يا ابي بكر إن هذا الذي تقول حق، هذا مزمار الشيطان، الغناء هو مزمار الشيطان، لكن هنا مستثنى، هنا استثناء لمناسبة العيد. لذلك قال دعهما فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. إذا أردنا أن نأخذ فقها من مجموع إنكار عمر وتعليم الرسول إياه، تطلع نتيجة الأموات لا يسمعون إلا إذا أحياهم الله معجزة للنبي فيسمعون. فإذا أردنا أن نأخذ فقها من إنكار أبي بكر الصديق وإقرار الرسول لهذا الإنكار مع تعليمه إياه ما لم يكن يعلم من قبل، نخرج بالنتيجة الآتية: الغناء مزمار الشيطان، الغناء بالذوق مزمار الشيطان إلا بيوم العيد. هذا الاستثناء هو الذي لم يكن يعلمه أبو بكر الصديق من قبل، علمه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قريب بدر لا تنافي حقيقة أن الموتى لا يسمعون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.